أعبد الله لا رب لي غيره، خالق واحد لا شريك له، كل لب رأى خلقه صنعه، قال في دهشة جل سبحانه: لا إله إلا الله محمد رسول الله، صلي يا ربي صلي على رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، صلي يا ربي صلي على حبيب الله. في فؤادي سما حب رب السما، فانجلى ليله لم يعد مظلما، قد نام الحب في داخلي قد نما، للعظيم الذي لم يزل منعما. لا إله إلا الله محمد رسول الله، صلي يا ربي صلي على رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، صلي يا ربي صلي على حبيب الله. ربنا عندنا همنا نحونا، لن نبالي به أنت عون لنا، قد جانا الخير من للهدى قد جانا، مفلح من أتى ربه مؤمنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، صلي يا ربي صلي على رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، صلي يا ربي صلي على حبيب الله. صلي ربي على النبي المصطفى، الحبيب الذي قلبه قد صفى. صلي ربي على النبي المصطفى، الحبيب الذي قلبه قد صفى. لا إله إلا الله محمد رسول الله، صلي يا ربي صلي على رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.